السلام عليكم. اليوم أحاول أني أوطي صوتي في القصة علشان اللي يعني يبي ينام أثناء القصة، سهران يبي يعد النومة ولا كذا، ما بيأزعجه. لكن أنا أوعدكم إذا اندمجتوا في أول التفاصيل مستحيل تترك القصة إلا لما تعرف إيش كانت النهاية. القصة بدايتها في عام 99 لرجل كبير سن من أهل الخليل في فلسطين، ما شاء الله يملك مزرعة كبيرة، وفي وسط المزرعة باني له بيت وعايشين معاه عياله الاثنين. عنده ولدين فقط، وهالولدين كبروا طبعا وتزوجوا وصار عندهم عيال، وكل واحد فيهم أصبح في عمر الأواخر الخمسينات. واحد فيهم من الأولاد هذول أو عياله عنده بنت اسمها مها، هي بطلة القصة. مها هذه كانوا يسمونها الكنافل النابلسية لأنها صهباء، شعرها أحمر، بياضها مائل للون الوردي، عيون زرق، تقول الحين بطلال يقعد يمدح في البنت لباكر. لا لا لا لا، البنت فعلا جميلة، وهذا هو السبب اللي خلى عيال عمها الإخوان يتقاتلون علشانها. الكل يبي مها، لكن ما كانت تبي إلا أصغر واحد في عيال عمها، أكبر منها تقريبا بسنة سنتين، يعني عمرها 17 وهو 19 سنة. حاولوا فيها الكبار وكذا، وخلاص يوم شافت الأمور صارت صريحة قالت لهم أنا ما أحب إلا فلان، رضوا في الأمر الواقع. الكل كان ميت فيها، وهذا ولد عمها الصغير يحبها موت، وإيه كذلك تحبها. كانوا عايشين في نفس البيت من كانوا صغار، مولودين في نفس البيت. المهم مالكم بالطويلة، توفى الجد وبدأ موضوع تقسيم الورث بين أبو مها وأبو وعمها يعني وعياله. العم قال أنا أبي بيت الحجي، يعني المزرعة احنا راح نقسمها نصين، النص اللي تعطيني اياه يا اخوي عطني فيه بيت الحجي. قال لا يا حبيبي انا اخذ بيت الحجي، شلون وكذا ولا وانا اولى، انا اكبر انت اصغر مني. قال لا الحق حق، خلاص نقسمه بالنصين. لا مو بكيفك، احنا نجيب حكم بيننا يقسم المزرعة، واللي يطلع نصيبه فيه البيت ياخذه. المهم صار خلاف، ودخلوا ناس وناس تتوسطوا وجاهية وحالتهم حالة. المهم يقسمون البيت ويطلع من نصيب العم مو أبو مها. أبو مها راح اضطر طبعا أنه يبني له بيت، لكن قسم المزرعة وحط بينهم سور، وانقطعت العلاقة بينه وبين أخوه، زعلان على البيت بيت الحجي. وهذا يوم وذاك يوم، وانقطعت العلاقة بين الأخوان وعيال العم. خلاص تدروا أنتم الكبار يحصل بينهم خلاف، الأجيال اللي تحتهم كلهم بعد يمشون نفس النظام، وتنقطع مها عن ولد عمها. لكن مها تقول يعني أزمة وتعدي، نكبر وإن شاء الله ننسى وكذا. لكن صارت تتواصل مع ولد عمها من بعيد لبعيد، نفس المكان المزرعة بينهم سور وكذا، وتحاول إن تشوف ولد عمها من بعيد، ولد عمها يحاول يشوفه. ومرت الأيام، وأبوها كان عارف في هالموضوع، وصار يمنع مها إنها لا تتصرف أي تصرف يحس إنها تحاول تكلم ولد عمها أو إنها تفكر ترتبط فيه. قالها انسي انسي هذا، خلاص هذول أنا أكثر ناس أكرههم الآن في هالدنيا، عندي الغريب أحسن من أخوي ومن عياله. يا يبا وليش، وإحنا شنو ذمنا الصغار؟ قال لها أقولك لتبن بس، شكل الموضوع، وفعلا خايفة من أبوها. وإيش تبي يعني؟ ما لا الولد تقدم ولا شيء، وتوهم صغار يعني. قالت يصير خير. ومرت السنين، وصار كل ما يجي خطاب المها ترفض على طول، وخصوصا أن العائلة أصلا ما يزوجون أحد من خارج العائلة، عندهم هالنظام هذا. فكانت حجة بحاجة، إذا جاء أحد غريب يتقدم له تقول له أنا ما أبي، أنا ما أبي، أنا توني صغيرة، أنا كذا، تقول بعدين لين ولد عمي عاد يعني يصلح الأمر يعني والعلاقة ويجي يتقدم لي. سنة سنتين ثلاث رافضة، وكثير يجون البنت اللي يشوفها يتقدم على طول، حريم يشوفونها على طول يخطبونها حق عيالهم. البنت تأذت لكن كانت صابرة وصاملة، ما تبي إلا ولد عمها. وتمر 10 سنوات، صار عمرها 27 سنة، وإلى الآن رافضة. بدا عاد أبوها خلاص طقت شبده، أنت شنو قصتك؟ ليش ما يبغى تتزوجين وانت كبرتي وكذا وقاعدة في البيت؟ وهي أصلا ما يعني من دراستها الثانوية قاعدة في البيت، ويعني ما عندك شيء شغلك عن موضوع الزواج اللي مثلك تزوجه وخلفه وكذا. لا يبا لا وكذا. قال هذا تفكرين بولد عمك والله تنسين الموضوع هذا، خلاص انسي هذول، عالم غير عالمنا. يا يبا الله يهديك، أنا ما أبي شيء وكذا، بس ما أبي أتزوج. ويجي ولد خالتها ويتقدم لها. الحين صار في ضغط من جهة الأم، وهذا كذلك ولد خالتها من نفس العائلة، والأبو شاف أن هذا أنسب واحد تقدم لها وقريب منهم، وافق على طول وحط بنته أمام الأمر الواقع وقالها غصبا عليك توافقين. لا يا يبا وكذا، أنا ما أبي، مو بكيفك، شنو تبي تعجزين عندي هني في البيت؟ ترى أنا كبرت وأمك كبرت وما حد بقالك بهالدنيا، وأخوانك كل واحد الحين تزوج وعايش بروحه، وأنت تبي تكبرين بروحك ولا شنو القصة؟ قالت لا يبا، إذا أنت تبي الصراحة أنا ما أبي إلا ولد. قال لا اسكت وكف، هذا ولد خالتك وكذلك قريب منك، ما لك أي حجة، وشاب محترم وأخلاق وشاب شغول وأبدا ما سمعنا عليه شيء سيء، ليش ما توافقين؟ المهم مع الضغوطات والبنت تبكي وحالتها حالة، لكن كذلك حست أن هذاك ولد عمها كذلك يعني ولا جاب طاري ولا حاول ولا، وهي كانت ما هي فاهم شو السالفة، هذاك يبيها ولا مهون ولا لا زال على الوعد اللي عطاها ولا شو القصة، ما هي عارفة، مقطوع العلاقة ما هي قادرة تتواصل معاه. أو فعلا بعض ضغوطات من والدتها ووالدها وكذا، وتوافق تزوجت ولد خالتها. ولد خالتها شنو يشتغل؟ يشتغل هذا، ياخذ تصريح من السلطات المحتلة ويروح يشتغل في الأراضي المحتلة يعني أسبوع، ويجي على الويكند فقط يعني، وهناك الرواتب أعلى من داخل الضفة. ولذلك فعلا صار، لأن بعد الزواج وجاهم ولد فكثرت عليه المسؤولية، والرواتب داخل الضفة جدا يعني تعبانة، والرواتب ما توفي معه، فاضطر أنه يسوي هالطريقة هذه، يأخذ تصريح ويروح. وفعلا صار كل ويكند يرجع لبيته حق زوجته معه، ويحبها يموت فيها. لكن هي يعني في البداية كانت ما هي متقبلته، وتقول أنا ما أحبك، يعني حاولت تخرب العلاقة تخرب الزواج، وأنا أحب ولد عمي، ضربها كفين ثلاثة، شنو هالكلام، عيب عليك، أنا زوجك، أنا كذا، وبعدين أنا ماني خاطفك، أنا زوجك. المهم هداها، وبعدين هي هم قالت صح أنا هم غبية يعني خلاص، وجاها ولد وطخت البنت. يوم بدأ يروح يغيب مرات أسبوع مرات أسبوعين ويجي، وهذه بدأت تشعر بالملل. في يوم من الأيام قدرت تتواصل مع واحدة من بنات عمها وخذت رقم ولد عمها هذاك اللي ما تزوجها، وصارت شوي شوي يعني تسلم وكذا شوي وتسأل، يقول لها يعني معقولة تزوجتي وتركتيني؟ قالت لا أنت اللي تأخرت علي ولا جيت ولا. قال لها المهم أنت شلون، أنت شلون أمورك؟ وشوي شوي يعني واحد مع وحدة حتى لو كان ولد عمها، يعني شتى بتكون العلاقة؟ تطورت العلاقة شوي شوي، صاروا لا ردوا أيام الحب، وهي قاعدة طول الأسبوعين في البيت وزوجها بعيد مسكين يكد ويكدح وحالته حالة، فقالت أتسلى. التسلية هذه أصبحت حب وعشق من جديد، وشوي شوي تمادت وصار ولد عمها يجي عندها في الشقة بغياب زوجها، يقعد عندها طول الأسبوع، تدري متى يجي زوجها. هني انبسطت، قالت خلاص هذا ولد عمي اللي أنا أحبه ورجع لي، وهذاك مجبور يعني أنا مجبورة فيه يعني، فأمشي الأمور دام إنه حب حياتي رجع لي، وهذاك يكد علي ويصرف، أحلى من جذي ما في. شوف تفكيرها، هذا تفكير الخبيث شلون يعني، يعني ما تقول هذاك المسكين اللي رايح يكد وماكل تبن ورايح عند المحتلين وملعون خير مضطر علشان يكد ويكدح ويجيب لنا فلوس يصرف علي وعلى البيبي وعلى الجحش ولد عمها اللي يجي ياكل في بيت اسبوعين في غيابه. زين لها الشيطان الامر وهي مبسوطه، وسنه سنتين ثلاث زوجها اللي هو ولد خالتها حصلت له مشكله في الاراضي المحتله، صارت عنده مشكله مع شخص يشتغل معاه في نفس المكان يعني في نفس المحل، وصار بينهم ضرب وودوهم للشرطه وتم الحكم عليه بالسجن 3 أشهر لأنه معور الشخص هذاك مضاربه ومؤذيه. وبعد السجن 3 أشهر ابعاد او منع دخول الاراضي المحتله، عندهم نظام اللي يسوي اي مشكله يكتبوا له منع دخول 2 3 على حسب الجريمه او المشكله اللي هو افتعلها. وفعلا هي كانت مبسوطه لما سجن هناك، لكن بعد 3 أشهر رجع لها وقال لها ترى انا خلاص منعوني الان 2 اني ما ارجع لنفس المكان. هني تضايقت، قالت يعني هذا قاعد على قلبي، لكن مشت الامور وقالت لابد انه يوم من الايام يفضى او يبتعد عني او يحصل شيء، وتركت ولد عمها شوي يعني ما تبي المشاكل والفضايح. شو اللي صار؟ هذا الان صار حتى ما يقدر يدفع ايجار الشقه، فجاب اخوه اللي هو الزوج جاب اخوه وخلاه يسكن معاه في نفس البيت. هذه مها تضايقت اكثر، صاروا المراقبين عليها كثير وتقيدت حركتها. لا تطور الامر، توفت خالتها واصبح ابو زوجها الان جالس بروحه، فقام زوجها وجاب ابوه كذلك عندها في البيت، يعني اخوه وزوجته وعيالهم وابوه كذلك، والايجار يعني يتفرق عليهم كلهم والامور طيبه لكن هالشيء هذا ضايقها جدا. قالت أنا ما أقدر أصبر بهالطريقة هذه وأنا لازم أتخلص، أنا كنت صابرة أن هذا يروح بالأسابيع برا، الآن قاعد قدامي ولا وأهله موجودين وشكلهم راح يستقرون معانا لا لا لا. وتقوم وتتواصل بالخفية مع ولد عمها. ولد عمها هذا شنو يشتغل؟ يشتغل ممرض. فتسولف معاه وأنا ما أقدر وبشوفك وخلينا نهرب وخلينا نسوي شيء خلينا أبي أتطلق ما أقدر وتعرف عائلته ما يخلونا و... قال أنا عندي فكرة. قال شنو؟ هذه الفكرة المعتادة بين كل اثنين في علاقة محرمة، دائما يتخلصون من الطرف الثالث، يا يتخلص من زوجته يا يتخلص من لا تتخلص إيه من زوجها. قال خلينا نتخلص منه. قالت له شلون؟ قال نقتله. قالت نقتله وبعدين يمسكونه ويحكمون علينا وسجن وإعدام وبطيخ. على شنو؟ انت فيك تخبل؟ شلون تخلص منه يعني؟ شنو الدنيا فوضى؟ قال لا انا عندي فكره، انت خلص منه بطريقه ذكيه جدا وطريقه لا يمكن احد بهالدنيا هذه كلها يكتشفها. قال شلون؟ قال انا اقول لك، لكن في البدايه لازم تعملين على انك تشوهين سمعته امام افراد اسرته كلهم. قالت انا ماني فاهمتك. قال اسمعين، ابيك تستمرين يعني شهرين ثلاث وتوهمين افراد اسرته بما انهم كلهم ساكنين عندك في البيت، يعني زوجة اخوه واخوه وابوه وسولفي وعند اقاربهم وكذا، لمحي لهم بأن زوجك هذا إنسان ما يقدر، ضعيف في الأمور الزوجية. قالت شلون؟ قالت جبيه عن طريق الضحك، عن طريق المزاح، كلام يعني خليه كلام عابر، لما تسولفين مع النسوان كأنك يعني تفضفضين لهم وخلي الكلام ينتشر، وانت عارف النسوان ما شاء الله يعني وكالات أنباء، يعني عطيهم هالمعلومة ويبدون أهم أصلاً ما راح يقصروا معك. قالت أوكي. وفعلاً استمرت وهي كلها دائماً تسولف عن زوجها، والله أنا متحملته وهو ما قاعد يعني يجيني وهو كذا ودام نفسيته وما يقدر، ومبين عليه يعني أنه يعني من أول بس شهر، أول شهر بزواجنا والآن صار لنا أكثر من 4-5 سنوات وزوجي وزوجي، وتسولف والحريم جد والله عن جد عن جد وليش وشو صاير له وشو صاير، ويدبرون سوالف، وهذه تعطيهم من اللي تعطيهم دائما من رأس الجدر وهذا مصدقين، وليش ويمكن يعني يحتاج العلاج، يمكن عاوز له دواء، يمكن كان والله ما أعرف، أنا سويت وحاولت فيه وحاولت فيه. شوي شوي الكلام بدأ ينتشر، وهذا كل مرة تسولف، كل ما جابوا النسوان طاري هالسوالف وليش ما بتحمل، هو مسكين يعني وين مسكين مسكين زوجي مسكين. والكل صار عنده خبر ان زوجها هذا في بلا في شيء، يعني واحد يقول والله يمكن متعرض لمرض يعني مرض جنسي يعني لانه كان في الاراضي المحتلة. قام يطلعون عليه سوالف، في واحد يقول لا يعني ممكن خلاص يعني ممكن تعرض للأذى، يمكن كذا يمكن كذا. والكل يعرف حتى أقاربهم اللي يزورونهم من فترة لفترة إلا هو المسكين ما يدري إيش صاير، لأن الناس ما تسولف خصوصا في الموضوع هذا، يعني الأمور اللي فيها إحراج الناس تنظر حق الشخص نظرها يعني من بعيد، نظرة شماتة أو نظرة استعطاف أو، لكن ما يقولون للشخص، الشخص هذا ما يدري شو السالفة شو صاير ما يسولفون. وفي ناس والله يا جماعة أنهم يتلذذون بمآسي الآخرين، يعني ما يروح حق الشخص يقول له والله يا أخي أنا سمعت عنك كذا كذا يا أخي، تبي محتاج شيء، تبي مساعدك أقف عليك، أنا عندي لك العلاج الفلاني، عندي كذا أساعدك أوديك أجيب مثلا، يقول له يعني يقدم له لا، في بعضهم بس يسمع يستانس والله جد وإيش فيه، لا أكيد مسوي شيء، أكيد صاير له شيء، أكيد عقاب من رب لا عقاب حين شون. المهم لكم بالطويلة الكل يسولف عنه بعد شهرين ثلاثة خلاص استوت الطبخة. كلمت ولد عمها قالت لها الكل الحين يعرف ان زوجي يعاني من العجز انتهى الموضوع. وطبعا هذا كلام غير صحيح. قال لها زين انا اللي ابي منك الان انك تعطيه ادوية راح اوصلها لك. هذه الادوية عبارة عن فياغرا. كانت فياغرا شنو فياغرا؟ قال فياغرا. قالت انت الحين خلينا اقول حق الناس ان في عجز وانت تقول لي اعطي فياغرا؟ العكس. قال هي اللعبة هني. قالت زين. قال نذبحها بالفياغرا بدون ما يدري. راح اعطيك انا مجموعة من الحبوب وهذه قوية جدا، تحطي له حبة ضغطه يوصل المليون، فما بالك لما تحطي له حبتين ثلاثة بالعصير، تحطي له بالشوربة، حطي بأي شيء إنه ما يبين إلا الماي، الماي يبين فيه اللون ولا يبين فيه ال. قالت أوكي. فصارت كل فترة وفترة تحط له حبتين. طبعا بقول لكم شغلة، دائما أي شيء بهالدنيا يزيد عن حده ينقلب ضده، كما أن الحبوب المنشطة مرات ما تنفع أن يستخدمها الشخص طبيعي وما عنده مشاكل، هني يصبح عليه الأمر عكسي. ليش؟ هذه الحبوب المنشطة أو مثل الفياغرا المعروفة لما يتناولها شخص يرتفع عنده الضغط، تنترس الأوعية الدموية عند هذا بالدم والضخ بشكل قوي، عيونه شوي وتطلع من وجهه، إذا عنده مشاكل ضغط ولا سكر ولا قلب يصير يعني مضاعفات فلما يأكل حبتين ثلاثة لا يحس كأنه يبي ينفجر، كأنه يعني شوي يوقف قلبه، نبضات قلبه شوي وتطلع يعني من داخل القفص الصدري. يعني الأمر ترى مرعب، يعني ما هو غشمر. يعني لما يكون الإنسان ضعيف في الأمر هذا ويأخذ مقدار بسيط أو مقدار معين يوصفه له الدكتور يكون يوازن المشكلة اللي عنده، يعني هنا يكون علاج بالنسبة له. لكن لما يكون إنسان عادي لا، الأمر يصبح خطير جدا. هذا شو تسوي فيه؟ كل مرة تشرب عصير تحط له حبتين. الولد يحس بصداع، عيونه تعورة، يقول أنا ما أدري إيش فيني، ما أدري، أحس قلبي بيطلع من راسي، أحس نبض راسي كذي ما أدري تعبان، ما أدري إيش فيني. يقول لها وهي تمنع إنه طبعا عشان لا تحسس تفهم إيش اللي صاير له، ولا وش فيك يا حبيب، لحظة شوية هاك اشرب هذا عصير، تسوي له عصير كركديه بارد عشان تقول يخفض ضغطك، الظاهر انت فيك ضغط، تقوم تحط له في الكركديه حبة. هذا شو يسوي مسكين؟ يقوم يناقز من الصداع، يقوم ما يشوف قدامه، عينه تغبش، يحس عروقه يعني متشنجة، يحس تعبان. تقول له اقعد نام. مسكين يقعد اليوم الثاني يعني مرهق. يعني شلون تشوف الحين مثلا سيارة تمشي 40، هذا حدها 40، وفجأة تقوم انت تمشيها 400، مستحيل تطول معاك 5 دقائق، تنفجر الماكينة فوق طاقتها. هذه تسوي فيه شيء كل يومين ثلاثة تسوي فيه نفس الحركة، يقوم المسكين يحس بإرهاق وألم بعروقة، يحس ألم بيدينه برجوله، المسكين مو عارف شو صاير فيه، وتكرر معاه نفس الحركة. وتسوي ما تحط له كل فترة وفترة عصير وتسوي له شوربة، كل ما صادتها في البيت وتعبان وما له خلق يطلع برا تقوم تسوي له الحركة، ما تبيه مثلا تعطيه ويطلع برا. المهم استمرت على هالحال اسبوع اسبوعين، وهو المسكين حسنا في شيء، بدت حالته النفسية تسوء وصار يوسوس، وهي تقول له ما فيك شيء يا حبيبي، ما فيك شيء ما فيك شيء، وتتصل على ولد عمها قالت له ها انا لعبت فيه لعب اسبوعين وهو راح ينجن. قال له خلاص الان تعطينا الضربة القاضية، حطي له 4 حبات في العصير. قالت له والله جد؟ قال اي، راح يوقف قلبه ولا تحاولين انك تسعفينه على طول، اعطيه تقريبا من 5 إلى 10 دقائق يكون متوفي وبعدين بلغ الشرطة. قالت اوكي. ذاك اليوم كانت مجهزة الموضوع وقافلة باب شقتها عدل عشان لحد يعني باب غرفتها وتكرموا الحمام مالها وكذا عشان ما ينتبهون اهلها. وذاك اليوم وتقول له والله مسويت لك عصير برتقال شوي راح يسوي يخليك فريش وكذا. قال لي والله جزاك الله خير. او يشرب هي سوت بدال 4 حبات حطت 5، قالت مرة واحدة. المسكين قام يتشنج ويصارخ وهي تحط ايده على فمه حبيبي عشان ما صوته ما يطلع برا، حبيبي حبيبي، وهو مسكين يحس ان قلبه راح يطلع من الألم وصراخ وصراخ وصراخ، وفجأة وقف قلبه. انتظرت عليه شوي تشوفه، أعطيته 5 دقائق 10 دقائق، قلت لا لا لا بعد شوي، أعطيته 1/4 ساعة خلاص بدأ حتى لون وجهه يعني يخضر شوي كذي مبين خلاص نفس ما في نبض ما في، تأكدت قامت طلعت برا باب غرفتها وتصرخ ويجي أبوها المسكين وخوش صاير هذا وكذا وما أدريش فيه ولابسة طبعا هي يعني قميص نوم تبي تكمل تمثيلية. طبعا جو ورفعوا الجثة للطب الشرعي تحديد أسباب الوفاة. على طول قالوا والله ولدكم ماكل حبوب منشطة اللي هي فياجرا واضحة يعني، وهذا سبب أن صار فيه نوبة قلبية وتوفى. هني إيش قالوا؟ شوف الخباثة، إيش قالوا مساكين أبوه وإخوانه وأهله؟ قالوا والله إحنا كنا ندري مسكين إنه كان يعاني من الضعف الجنسي وكذا، من الإشاعة اللي كانت هي تسويها، كانت خطتها فعلا على مدى خطة 5، خطة كانت ما تخرج المية بالضبط. الكل قال لي نعم، ودرءا للفضيحة وأنه ولدنا مات بحبة فياجرا الله يرحمه، وقالوا خلاص وكرام الميت دفنه، وخذوا جثته على طول ودفنوا وسووا عزاء، وهذه تبكي وحالتها حالة مبسوطة مبسوطة مبسوطة مبسوطة. راح الحبيب راح، خلص العزاء وراحت الدنيا ورجعت بيت أبوها. طبعا بعد فترة قامت الطالب بشقتها، قام أبو زوجها وعطاها حق الشقة يعني مبلغها كامل، خذت الفلوس. وبعد مرور فترة توفى أبوها. يا سلام، أضبطت معاها الدنيا، فلوس وخذت منها المسكين اللي مات، وأبوها مات كذلك وخذت ورثها، وتزوجت ولد عمها ولا أحد مانع. أصلاً العيال أخوانها يعني ما كانوا مانعين أول لولا أن أبوهم اللي كان رافض وكذا وقصته مع أخوه، بس من توفى صارت الأمور مفتوحة بالنسبة لها. ويتزوجون، قال يبا إحنا لازم الآن نهرب، إحنا ترى ارتكبنا جريمة، خلينا نهرب من هالمكان، فلوسه عندنا وش لنا قاعدين. قالت يلا أوكي. قبل لا تفكر أن تروح تسافر، عندها مشكلة الآن ولدها. ليش؟ لأن الجد لما درى أنها تزوجت قال لا يبا الولد هذا يجي يعيش عندي، هذا ولد ولدي، يعتبر ولدي، وأنت تزوجتي وأمك كبيرة في العمر وبعتوا بيت أبوكم والوضع عندكم سيء وهذا ولدنا ما يعيش عندكم تجيبين لا وكذا. المهم صارت مشاكل ومطالبات، ولد عمها اللي تزوج قال لا اشتبين فيه، خليه معود اشفيت انت، خليه يروح نعيش انا وياك وكذا. الحين جت على الولد، احنا مسوين جريمة قتل، جت على ولدك قالت ها اي والله خله يروح. المهم عطتهم الولد وتهاجر ايه ولد عمها وتروح لألمانيا وتستقر هناك. لما سكنت وخاص ضبطت امورها وقدموا على اللجوء، يعني هم شلون ظاهر داشين اكثر من دوله لين وصلوا الى المانيا وقدموا على اللجوء واستقرت امورهم وقعدوا. وبعدين قامت تفكر يعني ولدي وهذا الزوج اللي قتلته، تشعر بتأنيب الضمير شوي، يعني خلاص راحت السكرة الآن، بدت تفكر شوي أنا قتلته لا خلاص يعني. الله إن شاء الله يغفر لي، لأن أنا صراحة كنت أبي ولد عمي وهم اللي تطلع أعذار حق نفسها. يعني شوي شوي بدأت توسوس، بدأت يعني تسولف مع نفسها كثير، وزوجها شفيتي بنت الحلانتي كلها صافنة وكلها تفكرين قالت والله ما أدري أنا أفكر الموضوع هذا اللي قتلناه قال لها ما أدري سكت خلينا نعيش حياتنا وسعيدين وكذا. وهو كذلك فيه وسواس وفيه هالموضوع هذا، يعني يسول بينه وبين نفسه لكن ما يبي الموضوع يكبر، فيقول اترك عنك الموضوع هذا بسيط وعادي وكذا وخلاص راحت الدنيا استغفري وانتهى الموضوع. لا تطور الامر، ما صارت كل ليله تفز من النوم، تفز بنص الليل تصرخ وهي مرعوبه وهذا مسكين جنبها وسكين طبعا مو مسكين، وهذا جنبها يشوفها تفز ويفز هو بعدهم يطير قلب وش فيه جبت الحلال. تقول حلمت فيه. منو؟ بزوج. وش فيه؟ حلمت فيه واقف بس ويطالع فيني بس يناظرني بس ما يتكلم. قال شنو؟ يبقى عادي يعني انت متاثره بالموضوع، قاعد اقول لك لا تسولفي يعني لا تسولفي مع نفسك في الموضوع، حاولي انك تنسين هذا قاعد ياثر على احلامك وكذا، ترى عادي موضوع كابوس وانت اشرب الماي وهدي وترد تنام. اليوم الثاني نفس قامت تفز من نومها وهي تصرخ وتبكي تقول لا لا انا ما اقدر اتحمل، ما اقدر اتحمل المنظر اللي قاعد اشوفه، قاعد يجيني في الحلم ويقرب وجهه عند وجهي كذي ويطالعني بس ما يتكلم، وهذه تفز منه وهذا قام يبعد هم قام يطقطق بروحه، هم السالفة تقرقع بقلبه ما يبي يسولف، بدأ يقول لها والله بيني وبينك هم أنا والله صار لي فترة أفكر بالموضوع هذا. صار هو كذلك يفز من النوم ويقول لها شفته بالحلم وهو يقرب وجهه عند وجهي ويطالعني نفس حلمك. وهذه انجنت مرة، هي تفز من النوم وتخترع وتصارخ نص الليل وهذا يخترع، ومرات هو يقوم يفز من النوم يصارخ وهذا تخترع، وصاروا عايشين برعب، واحد فيهم لازم كل ليلة يسوي الأكشن هذا. انجنوا صاروا نوم ما ينامون، صاروا يقعدون بالصالة يقعدون مع بعض ينتظرون بس النهار متى يطلع، ينامون بس بالنهار، وحتى بالنهار مرات أصلا نومة الظهر إذا طولت تشوف فيها كوابيس يعني. فصاروا يشوفون الحلم هذا كأنه حقيقة، وهو يقول لها أنت شنو تشوفين بالضبط؟ تقول لك شكله كذا وعيونه مفتوحة وما أدري شنو، تشرح له شكل زوجها لما كان يتألم من أكل فياغرا وعيونه كذي جاحظة وعروقة مبينة بوجهه ومتألم وفاتح كذي تشرح له، وصار يشوف نفس المنظر ويسولفوا مع بعض على نفس الموضوع لأنهم مشاركين جريمة واحدة. هذا الأمر أرهقهم، لا ليلهم ليل ولا نارهم نهار، عايشين في ألمانيا كأنهم عايشين في جهنم، ما يشوفون أحد بس يفكرون شلون يخلصون من هالقصة. هذا زوجها اللي هو ولد عمها اتجه لي الحشيش والتعاطي، وهناك يحصل حشيش سكر ما ينسي نفسه، وزوجته قام يجيب له حبوب تستخدم في تهدئة يعني علاج نفسي، ويزيد عليها الجرعات، والبنت مو راضية تهدى، مرات يستجي معها دواء مرات لا، وهذاك طايح له بالحشيش وهذه بالأدوية، وشوي شوي قام يقول لها ما راح ينفع ما ينفع معك تجيب حشيش، وقامت تحشش معاه عشان بس تقدر تنام وماكو فايدة، قام يزيد. وانتم عارفين يسمون دائما المحشش يسمون الجبان، لأن الحشيش يخلي الواحد يفقد الثقة بنفسه وباللي حواليه، ويكون يعني مهزوز نفسيا. هذا زاد من معاناتهم أكثر وأكثر، إلى أن يوم الأيام زوجها تعرف على أمريكية موجودة في ألمانيا، فصار يسولف معاها ويقولها أنا مدمن كحول، وهذيك طلعت بعدها مدمنة كحول، دائما يلتقي فيها داخل بار، فتقول له وين قاعد وين كذا، قال له والله أنا قاعد مع زوجتي وعايش بجحيم وودي أتركها وماني عارف شلون. قالت له تعال تهاجر معي، يعني اطلع انحاش من ألمانيا وتعال عيش عندي في أمريكا وتزوجني هناك وخليك تعيش جد والله. قال له ايوه. قالت اوكي. وفعلا جهز أغراضه بدون ما يقول لها، بدون ما يقول حق زوجته اللي بنت عمه، وهو واصل للمطار ويتصل عليها قال لها اسمعيني مها، ترى أنا في المطار ورايح على أمريكا، ولا بعد أبي أرد ولا أبي أشوفك وانتي طالق، وأنا لازم أتخلص خلاص لأني أنا ما أقدر أعيش، لأني وصلت مرحلة ممكن أني أكل شيء وأقتل نفسي من التفكير ومن الهم والغم من الجريمة اللي أنت ارتكبتيها. شنو؟ أنا ارتكبتها؟ يعني مو عن طريقك وعن تعليماتك وتشجيعك. قال من اللي قتله؟ أنا اللي أعطيته بيدي ولا أنت اللي قتلتيه؟ خلاص أنا ما أقدر أعيش، أنت حالتك نفسية صعبة وأنا أصعب، وحياتي صارت قشرة وأنا مستحيل أرجع لفلسطين ولا أبي أقعد معاك، أنت لازم أنسى الموضوع وأنت تذكريني فيه، خلاص بنت الحلال أرجع لأهلك في فلسطين، وأنا أصلا رايح لأمريكا، وعلى فكرة ترى تعرفت على أمريكية وراح أتزوجها هناك، يلا مع السلامة، تبي شيء يلا أدري في، يلا باي مع السلامة، سكرت الباب وينحاش ويسافر مع الأمريكية. هذه صار فيها إيه بروحها ما كلها الضيم والتفكير والهم والغم والحياة الكئيبة، وصارت تبكي الليل مع نهار. أنا سويت بنفسي، فقدت ولدي، قتلت زوجي، حبيت واحد كلب حقير، حتى لو كان ولد عمي، شنو ولد عمي ملاك يطير، طلع حقير، تركها من أول مصيبة صارت، قال أنت اللي قتلتي أنا ما لي شغل. ودائما ترى كل جريمة على فكرة، كل جريمة والله لو أخوان اثنين واحد يقطها برأس الثاني وينتهي الموضوع. خلاص الحياة غالية على الإنسان، وهذه خلاص انهارت. يدخلون المستشفى وتطلع من المستشفى ما هم عارفين شنو فيها، متضايقة ومن كثر ما هي يعني أصبحت كأنها هيكل عظمي، يعني شعرها بدأ يتساقط. قاموا يفحصونها ولا يكتشفون انها مصابة بالسرطان بالعضل في جميع اجزاء جسدها ومنتشر من زمان. ترى الله يكفينا الشر، ترى مرات الهم والغم يجيب الامراض حق الانسان. هذه الظاهرة وصلت مرحلة اللي خلاص تفكر بكل شيء، انا قتلت نفس، واللي يقتل نفس والله مستحيل يرتاح، مستحيل. هذه قاتلة زوجها، ابو ولدها، وتركت الولد، اتركت اهلها، اتركت الارض الطيبة ورايحة في المانيا عشان تستمتع بفلوس المسكين المقتول وبفلوس ابوها، وراحوا الفلوس وهذه مريضة وتركها ولد عمها وانتهى الموضوع. لا وتركها ترك يعني فيها إهانة يعني. المهم خلاص يوم عرفت انها بعد مريضة صارت تواصل مع المركز الإسلامي الموجود في ألمانيا وتشرح لهم قصتهم، ان انا يعني هني وحيدة وان انا مالي احد وبيكم تساعدوني. فعلا بدأوا يساعدونها، هم ما هم عارفين شلون قصتها يعني، فصاروا يساعدونها ويتواصلون معاها وأمنوا لها مبلغ اللي هو الدفن والقبر والكذا والمراسم الدفان، لأنها كانت طالبة منهم تقول لهم أنا خلاص أنا شكلي بموت وأنا حتى ما عندي دفع مراسم الدفان. قالوا لها إن شاء الله الله يعطيك الصحة والعافية وتقومين بخير، لكن لا تشيلين هم الموضوع هذا، إحنا نتكفل دائما بجميع الناس اللي موجودين على قدر مستطاعة المركز في من أهل الخير والمتبرعين. يوم حست إنها كذا صارت تتواصل مع شيخ دين وتقول له أبي أتوب وكذا، والشيخ دين يقول لها توبي. قالت أنا ذنبي عظيم. قال لها ما في شيء اسمه ذنبي عظيم، مدام باب التوبة مفتوح وما متي ولا قامت القيامة تقدرين توبين وأمرك عند رب العالمين. فالبنت خلاص صارت يعني ودائما تحاول أن تدور لها أي وسيلة أن تحاول أن تكفر عن ذنبها، لكن ما في. حاطينها في مستشفى في ميونخ اسمه لودفيغ ماكسيميليان، هذه جامعة وفيها مستشفى بميونخ، وهذا متخصص في موضوع الأوعية الدموية والجراحة الأعصاب والمخ وكذا، وإيه لأن حالتها صارت خلاص سيئة فحطوا لها سرير وخلوها مقيمة دائما داخل المستشفى لأن بأي لحظة ممكن تموت. فصارت جالسة قعدت تقريبا حول 9 أشهر. تقول لي بطلال زين من قال لك القصة؟ أنا أقول لكم عندي صديق فلسطيني عايش في ميونخ ورايح للمستشفى يزور له أحد أصدقائه عراقي مترقد هناك يسلم عليه وكذا ويسمع يعني يمر على الغرف ويسمع في احد الغرف حاط يعني في احد حاط قران وكذي فيطالع انه هذا فاس ولا هذه امراه يعني. وكل ما يمر على صاحب العراقي يشوف ما حد عندها ابدا ومبين الشخص اللي ما حد يزوره يبين ترى يعني ما تلقى عنده مثلا بوكيهات الورد او مثلا يعني تلقى غرفة مكركبة ولا فيها أغراض، إذا كانت فاضية وبس سرير وفي شخص أعرف إن هذا دائما ما حد يزوره يعني ما في زحمة ناس تروح وترد يعني. وهذا يطالعها ويروح وهو ما يدري يعني هذا منو وشو قصته ما يدري، بس مبين عليها امرأة يعني تعبانة شوي ويمر على صديقي يسولف ويا العراقي اللي هو قال له في واحدة هني اسمها تحط قرآن وكذا ما في أحد عندها كلش، في هذه في أحد يجيها يزورها كذا؟ قال لي ترى هذه فلسطينية. قال جد؟ قال اي والله. ايش فيها؟ قال مسكينه يعني حالتها واصله مراحل متاخره جدا، سرطان في العظم في جميع الجسد، وسووا لها استئصال اكثر من مره وما نجح، عندها بعض الشرايين صارت تتفجر، ما ادري لا حول ولا قوه الا بالله. قال ما يزورها احد والله ما ادري. فهذا يسولف معي يقول لي انا عطفت عليها يعني. فبعد ما اطلع من صاحبي امر عليه، السلام عليكم. عليكم السلام. قال انت اختي عربيه فلسطينيه انت فعلا؟ قالت اي نعم انا فلسطينيه. قالت ترى انا صاحبي هنا عراقي ومريض وانا ازوره، وهو اللي قال انك فلسطينيه، بس والله ما شاء الله عليك يعني شقره وكذا. هي صاحبه اقول لكم. قالت اي نعم انا، لا انا فلسطينيه من الخليل وانا حياك الله، وانا اسمحي لي والله على السؤال والله يشفيك ان شاء الله، لكن ما اشوف احد يزورك، انت محتاجه شيء اختي؟ ترى انا فلسطيني وانا يعني من اهل غزه، واذا تبين شيء ترى انا حاضر وانا مقيم هني وعندي زوجتي وعيالي، اذا محتاجه اي شيء تبين اتواصل لك مع احد محتاجه شيء. قالت لها جزاك الله خير وكذا ما ابي شيء، وصارت يعني يزورها. قال لها لا انا مره ثانيه بجي يعني بجيب لك طبخ بيت. شنو مشتهيه تاكلين دائما؟ وهذا كلام الجميل، دائما اي واحد عندك مريض اساله دائما شنو تحب تاكل، ترى والله العظيم شيء يفرح هذا المريض. قول له شنو تحب تاكل، جيب له شيء اللي يشتهيه يعني. فهو فعلا كان يطبق المعلومه هذه، انا انبسطت لما قال لي. يقول لي اجيب لها الشغلات اللي هي تشتهي تاكله، اقول حق زوجتي حرام في وحده من الخليل موجوده هناك ومريضه وما عندها حد، سوي لها الطبخ الفلاني اسوي لها. وصار كله يجيب لها ويجيب حق صاحب العراقي ورايح راد يزورهم يعني يكسب فيهم اجر. وصارت سوالف يسولف معاها، قولي لي انت من وين ومن اي عائله؟ قالت لها انا من الخليل، بس انا يعني ما اودي اشرح لك اكثر. قال لا على راحتك انا ما ابي. قالت بس انا وضعي تعبان جدا وعندي اسبوع القادم عمليه، وانا بلغت المركز الاسلامي وهم جزاهم الله خير يعني امني لي مبلغ مراسم الدفن. قال لا يا بنت الحلال لا تفكرين بهالطريقه هذه، وان شاء الله تشفين وصرين طيبه وكذا وكذا. قالت لا ما يخالف، واحد يكون يعني مقتنع وعارف مصيره، وهذا الشيء احنا ماشيين. البنت خلاص عالم ثاني، عالم الاموات الان. قالت انا بقول لك موضوع، والله انا ارجوك انك ما تسالني كثير وما تعرفني انا او تعرف عائلتي يعني، ولا تدور وراي، لكن ابي افضفض لك واقول لك موضوع، وارجوك انت دائما انك يعني انك تزور صاحبك العراقي يعني، فانت لابد انك راح تجينا يمكن بعد اسبوع يعني لما انا اسوي العمليه. قال اي ان شاء الله واللي تبينا. قالت لا العمليه هذه جدا خطيره، وهم قالوا لي راح يعطوني كميات يعني اكبر من موضوع الكيماوي، وعندي استئصال وممكن ينجح، وقالوا لي ان نسبه النجاح خطيره يعني، وانا اخاف اني اودع الدنيا والسر اللي بقوله ما حد يعرفه، فارجوك ابيك يعني تروي هالقصه هذه، ترويها وتطلب من الناس تدعي لي يعني، اي احد يسمع من اهلك من اقاربك من جماعتك يسمع القصه يدعي لي بالتوبه وبالاستغفار، واني انا تبت وانا كذا كذا كذا. شو الموضوع؟ قالت للقصة، قالت لحنا كنا كذا وكذا وكذا، وشلون قتلت زوجها، وشلون تخلت عن ولدها، وشلون تخلى عنها اللي هو ولد عمها زوجها الثاني، وتركها في ألمانيا ورايح على أمريكا وشلون. وقالت والله أنا دائما كنت أسمع بأن كل جريمة يجب أن تكتشف عاجلا أم آجلا، وكنت أضحك بيني وبين نفسي أصبحت مثل المجنونة وأقول زين الجريمة اللي أنا سويتها ما حد يدري عنها، يعني متى، يلا متى السنة هذه، السنة اللي بعدها، اللي بعدها، اللي وراها، اللي وراها، ما حد كتش. لكن يمكن سبحان الله أنطقها، يعني الله وصلها لهالمرحلة عشان تنطق وتكشف القصة قبل تموت. ويقول فعلا والله يا أبو طلال، يقول أنا صحيح إني شمئزيت منها لما قالت لي القصة وشلون قتلت الرجال، لكن بعد أسبوع توفت، رغم أنها طلعت من العملية وقالوا عملية ناجحة إلا أنها صار فيها مضاعفات وتوفت بعدها بثلاثة أيام. وأنا يقول يا أبو طلال والله قلت فعلا ما في جريمة إلا وتكتشف بطريقة أو بأخرى. يعني إيه كانت تعتقد أنها ما راح تكتشف، لكن إيه اللي اكشفت؟ الله، الله اللي أرسلها عشان تقول القصة. وأنا والله يا أبو طلال وصية، يعني وصيتها كل ما أشوف أحد أقول القصة، أقولها من باب العبرة، وقلتها لك الآن علشان تخلي متابعين كذلك يدعو لها بالمغفرة وحسابها عند رب العالمين، والله يرحم زوجها اللي ما له ذنب ويعين ولدها اللي عايش يتيم لا أب ولا أم، وهذه نهاية سالفتها. وفمان الله، مع السلامة.